تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، جبل قلوب أحبابه على الشوق للعبادة، فجعلهم بذلك من أهل الحسنى والزيادة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الخاتم، صاحب الشرع الدائم والدين القائم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، من تنجلي بهم كل فتنة عمياء، ويهتدي بهم العباد في كل زمان ومكان، وعلى كل من تبع طريقهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نتابع مبادئ التزكية التي اقتبسناها من تلك المقاصد العشرة التي بنيناها على تلك المشاهد الخمسة من مشاهد سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المبدأ الذي كنا نتحدث عنه هو مبدأ الخلوة، الذي ورد في حديث عائشة من الحديث المشهور في بدء الوحي، وهو قولها رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. وأن الخلوة تعتبر مبدأ من مبادئ التزكية، وقد كنا نتحدث عن الخلوة من خلال مرآة القرآن الكريم، وتحدثنا عن جلة من رسل الله قص الله علينا نبأهم وهم يأخذون بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة. وقلنا بأن هؤلاء الجلة من أنبياء الله تعالى أربعة، كما تحدث القرآن الكريم عن ثلة من أحبابه وأوليائه عملوا وأخذوا بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة. أما الأنبياء الأربعة فقد تحدثنا عن أولهم، وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام على نبينا، ومقامات الحديث عنه في القرآن الكريم كما رأينا تعددت، وأسلوب الخلوة والعزلة في حقه تنوعت، منها ما جاء التعبير به صريحا، ومنها ما جاء التعبير به كناية عن العزلة أو الخلوة. وأما الرسول الثاني الذي تحدثنا عنه بهذا المبدأ فهو رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكيف تحدث القرآن عن هذا المبدأ في حقه، وأنه مرة صرح القرآن بلفظ العزلة، ومرة جاء الأسلوب عنها بأسلوب الكناية، ثم بعد ذلك خلصنا إلى نبي الله تعالى يونس، وعرفنا أن التعبير الذي ورد القرآن في حقه بالنسبة لهذا المبدأ هو مبدأ العزلة، إنما جاء أيضا بلفظ الكناية عنها. ثم وصلنا أخيرا إلى الرسول الرابع الذي هو داود عليه الصلاة والسلام، وأن هذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة في حقه تحدث القرآن عنه أيضا بأسلوب لم يصرح فيه بلفظ العزلة أو الخلوة، ولكن الأسلوب القرآني يشير إلى ذلك إشارة واضحة. وذكرنا أن نبي الله داود كان قد قسم وقته الزماني لإدراكه نفاسة العمر وقيمة الزمان إلى أقسام ثلاثة، حتى لا يضيع من وقته شيء ولو لحظة. فكان القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة أن يتجلى للناس ليحكم بينهم، فقد جمع الله له بين النبوة والرسالة والملك، فهو من الأنبياء والرسل الذين جمع الله لهم النبوة والرسالة والحكم. وكذلك ابنه سليمان، لذلك قسم أوقاته إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول كان يخرج فيه إلى الناس من أجل أن يحكم بينهم بالقسط، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما القسم الثاني من أوقاته الثلاثة فكان يتفرغ فيه لحقوق أهله وخاصته، والقسم الثالث كان يخلو فيه بنفسه لربه. هكذا كانت أوقات نبي الله داود. والقسم الذي يهمنا نحن هو القسم الثالث، حيث كان يخلو فيه بربه في محرابه وفي مكان عبادته لربه. وكان إذا دخل خلوته وقام بعزلته لا يحب أن يدخل عليه أحد حتى لا يكدر عليه صفو خلوته مع ربه، ومن ثم كان يغلق عليه الباب ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه في ذلك الوقت الذي يتلذذ فيه بمناجاة ربه وسيده وخالقه. وتحدث القرآن عن هذا الوقت الثالث بحديث يتضمن قصة، وهذه القصة فيها شيء من الإبهام، وهذا الإبهام تحته دروس وعبر، وتلك عادة القرآن الكريم أنه في بعض الأحيان يبهم، وقد يكون في الإبهام الإفهام، قد يكون الإبهام في الشيء أجل من بيانه، لأنه ينطوي على عبر ودروس جليلة. وهكذا تحدث القرآن عن هذه الخلوة بقوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ بينما نبي الله داود في خلوة محرابه يتعبد لربه إذا بخصمين يتسوران عليه المحراب. وعبر القرآن بلفظ الخصم عن المثنى من باب التخفيف، لأن لفظ الجمع ولفظ الجنس هو أخف في النطق من لفظ المثنى. هل أتاك نبأ الخصم، لم يقل القرآن وهل أتاك نبأ الخصمين. المراد بالخصم هنا خصمان كما ذكر القرآن بعد ذلك. إذ تسوروا المحراب بمعنى أنهم طلعوا عليه من جهة السور وليس من جهة الباب. فلما تسوروا المحراب ودخلوا عليه في خلوته فزع منهم. فزع منهم لماذا؟ لأن الوقت وقت خلوة، وكان يمنع أن يدخل عليه أحد في تلك الوقت. فلما دخلوا عليه في هذا الوقت ودخلوا من غير استئذان ومن غير الباب المعتاد، وجد من نفسه خوفا منهم كما يجد سائر البشر، لأن النبي بشر تجري عليه أحوال البشرية. فقد ذكر الله عن كليمه موسى أنه اعتذر لربه عز وجل حين أرسله إلى فرعون بأنه يخاف من بطشه ومن طغيانه، فطمأنه الله تعالى بأنه سيكون معه فلا يخاف ولا يحزن. وهكذا فزع نبي الله داود من هذين الخصمين اللذين تسورا عليه المحراب، فقال له لا تخف، إنما جئناك في قضية من القضايا التي أناط الله عز وجل أمرها بك وأناط حكمها بك وجعلها في عنقك، جئنا نعرض عليك هذه القضية. واختلف المفسرون من هذان الخصمان، هل هما ملكان أتيا في صفة رجلين، أم هما رجلان حقيقيان من الناس. وعلى كل فالمقصود هنا هو ذكر هذه الخلوة وما ترتب عليها، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما والله أعلم فيما يبدو لي استغرق في خلوته هذه مدة أطول، وكان المطلوب في ذلك الوقت أن يخرج إلى الناس لأنهم في انتظاره ليفصل بينهم، فربما أخذته لذة الخلوة ونشوتها والاستغراق فيها بحب الله عز وجل وما وجده من حلاوة ولذة، وللخلوة حلاوة ولذة قد يستغرق فيها المحب المختلي مدة قد تتجاوز الحد، فيحتاج إلى تنبيه. قد يكون والله أعلم هذا من باب تنبيهه إلى أن الأمر الذي ينتظره خارج خلوته أمر عظيم، وهو أمر فصل النزاع بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا أمر عظيم. لماذا أمر عظيم؟ لأنه يتعلق به حقوق العباد، والمصلحة فيه متعلقة بعموم العباد، والفعل فيه فعل متعدي، لأن العبادة على قسمين: هناك عبادة غير متعدية أي نفعها قاصر على المتعبد، وهناك عبادة نفعها متعد إلى الغير، والعبادة المتعدية إلى الغير مقدمة على العبادة القاصرة على المتعبد إن كان كل واحد منهما نافلة، أما إذا كانت فريضة فهذه لا إشكال فيها. إذن ربما والله أعلم نبي الله داود استغرق في هذه الخلوة وقتا أطول، والناس في انتظاره خارج خلوته. وقد وقع هذا لمحمد الفاتح رحمة الله عليه، الذي فتح الله به مدينة القسطنطينية. يحكى عنه أن شيخه كان من العلماء والفضلاء والصلحاء والزهاد، وأنه في أثناء فتحه لهذه المدينة كان قد أتى إلى خيمة شيخه، وفي تلك الليلة، وهي من ليالي الفتح، أي من ليالي فتح القسطنطينية التي كانت ليالي عظيمة وشديدة، كان محمد الفاتح قد أتى إلى خيمة الشيخ وأحس بلذة الخلوة ونشوة العزلة، فمكث مدة زادت على الحد، وإذا بشيخه يقول له: قم أيها السلطان، فإنما ينتظرك خارج الخيمة أعظم، لأنه رأى السلطان قد أخذته لذة الخلوة ونشوة الاستغراق في عبادة الله عز وجل، والأمر جلل، فإذا به ينبهه يقول: قم أيها السلطان، فالأمر في الخارج الذي ينتظرك أعظم من هذا الأمر، فلا تأخذك لذة الخلوة وتنسيك هذا الأمر الذي أنت بصدده، وهو فتح القسطنطينية الذي كان من أعظم الفتوحات في تاريخ هذه الأمة الإسلامية. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح هي وروما، فسأله الصحابة: أيتهما تفتح أولا؟ فقال: القسطنطينية ثم روما. وقد فتحت القسطنطينية في السنة التي سقطت فيها الأندلس، في السنة التي سقطت فيها الأندلس فتح الله على يد محمد الفاتح مدينة القسطنطينية بذلك الفتح العظيم الجليل الذي ما له نظير، وكان كل سلطان صالح يتمنى أن تفتح على يده القسطنطينية لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد فتحها وهو لم يتجاوز 21 سنة. هكذا إذن تحدث القرآن عن خلوة وعزلة نبي الله داود، وذكر الله هذه القصة لنعلم أن الخلوة ينبغي أن تكون بمقدار، فإذا كانت بمقدار فهي المطلوبة والمرادة، وهي التي تزكى بها النفس وتطهر بها وتصفى بها الروح ويسمو بها الفؤاد والقلب. ولذلك لما رأى نبي الله داود هذا المشهد الذي قص عليه خرج فورا وأجاب فورا إجابة تدل على أن هذه المسألة ينبغي أن يعطى لها الاهتمام المطلوب، وتعجل بالحكم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن سمع القضية: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي أن مثل هذه القضية موجود في المجتمع، وينبغي الحرص على إزالة هذا الظلم وإزاحته ونشر العدل مكانه حتى يتطهر المجتمع من كل ظالم. ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الذين يقيمون العدل في أنفسهم ولا يرضون بالظلم أبدا. ثم قال: وقليل ما هم، أقليل أولئك الذين ينصفون من أنفسهم. الأكثر من الناس هم الذين يحبون أن يتسلطوا على غيرهم، والقليل أولئك الذين ينصفون من أنفسهم ويعدلون من أنفسهم ويؤدون الحقوق إلى غيرهم من غير لجوء ولا حاجة إلى قاض يقضي بينهم، كما وقع لأهل المدينة في زمن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق الخليفة الأول حين تولى الخلافة نصب قاضيا على أهل المدينة وهو عمر رضي الله عنه في المسجد ليقضي بين الناس، فظل عاما كاملا لم ترفع إليه قضية واحدة. وفي نهاية العام جاء ليقدم استقالته للخليفة أبي بكر، فقال له أبو بكر: أمن أجل مشقة القضاء جئت تطلب الاستقالة من القضاء؟ قال: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الناس قد اجتمعوا في المسجد 5 مرات، فإذا غاب أحد منهم افتقدوه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان ميتا شيعوه، وإن كان غائبا خلفوه في أهله. عرفوا ما لهم فأخذوه، وما عليهم فأدوه، فلم يحتاجوا إلى قاض يقضي بينهم. قليل ما هم، والقلة هنا نسبية في الأزمنة والأمكنة والبيئة. وظن داود أن ما فتناه أي اختبرناه بهذا النوع من القصة المعروضة عليه، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذلك شأن الأنبياء إذا شعروا بأي نسبة من التقصير، وإن كان لا يعد ذلك تقصيرا في عرف الشريعة، إن أحسوا بأي نسبة فإنهم ينيبون إلى الله خاشعين راكعين ساجدين منيبين تائبين، وهم المعصومون عليهم الصلاة والسلام. أما ما نسج حول هذه القصة من خرافة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان متزوجا 99 امرأة، وأنه رأى زوجة قائده أرية وكانت جميلة فعشقها وأحب أن يضيفها إلى نسائه، فأرسل قائده إلى إحدى المعارك ليقتل فيتزوج هو بزوجه، فهذا لا يليق بمقام الأنبياء والمرسلين، بل لا يليق بمقام الصديقين والشهداء والصالحين. ولكنه القصص الخرافي الذي بثه اليهود وروج له من لا ينتبه إلى هذه السموم الناقعة التي يبثها اليهود والمغفلون من الناس في حق أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بعزلة وبخلوة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. لننتقل بعد ذلك من خلال مرآة القرآن في مسألة الخلوة والعزلة إلى طائفة من أولياء الله وأحبابه. تحدث القرآن عن عزلتهم وعن تزكيتهم بهذه العزلة أو بهذه الخلوة. من هؤلاء مريم الصديقة البتول العذراء. تحدث القرآن عن تزكيتها بالخلوة في مقامين وفي مرحلتين. المقام الأول أو المرحلة الأولى حين كانت تحت كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام، حين تحدث القرآن عن كفالة زكريا لها في سورة آل عمران، تحدث القرآن عن قيامها بخلوة وعزلة لتتزكى بها، فقال الله عز وجل: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها. ففي هذا الأسلوب إشارة إلى عزلتها وخلوتها واتخاذها محرابا تتعبد فيه لربها سبحانه وتعالى، وتتقرب إليه بأنواع القربات، وقد حبب إليها الخلاء وحببت إليها العزلة، فكان أحب شيء عندها أن تكون في محرابها ساجدة راكعة قانتة ذاكرة. فكان كافلها هذا أو كفيلها كلما دخل عليها وجد عندها رزقا جديدا، وكان يتعجب النبي زكريا عليه الصلاة والسلام من هذا الرزق الطري الجديد الذي لم يكن موجودا لا على الأشجار ولا في الأسواق، ولم يكن يطبخ في البيوت، فكان يسألها، لم يجده مرة أو مرتين أو ثلاثا، بل كان كلما، لأن لفظة كلما تفيد التكرار والإكثار، كلما دخل عليها وجد عندها رزقا جديدا طريا، فكان يسألها أنى لك هذا، فكانت تحيله على مصدر الرزق الحقيقي الذي لا ينفذ، فما عند الناس ينفذ وما عند الله صاحب الرزق الحقيقي لا ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يا مريم أنى لك هذا، يسألها متعجبا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما سمع هذا الجواب من هذه البنت الكريمة الطيبة العفيفة النقية الطاهرة، هنا قد وجد في نفسه زكريا شوقا إلى الولد، وكان قد ضعف أمله في الولد لأن سنه قد كبرت، ولأن زوجه عقيم، فكل الأسباب التي يراها الناس في دنياهم لإنجاب الولد قد فقدها. لكن لما رأى هذا الرزق الطري الذي يخلقه الله عز وجل في كل لحظة ويقول له كن فيكون بدون أي سبب، هذا الرزق الذي كان يساق لمريم لا يوجد له سبب من الأسباب المعتادة عند الناس، فحينئذ ذكره هذا المشهد بأن الله عز وجل سيقول للولد كن فيكون حتى ولو فقدت الأسباب التي تنجب الولد، أو التي جعلها الله تعالى في هذا الكون أسباب لإنجاب الولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فأجابه الله عز وجل إجابة محققة بجميع المواصفات التي يحبها في الولد، كل ما يحب الوالد أن يكون عليه ولده من الأوصاف قد بشر بها نبي الله زكريا، كل ما يتمناه في هذا الولد وأكثر مما يتمناه قد بشر به تبشيرا حقيقيا ليس فيه شك ولا ريب. وفي أثناء هذه العزلة كانت الملائكة قد أرسلت من قبل الله عز وجل إلى مريم، إلى مريم البتول بوحي من الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه نتيجة هذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة، انظر إلى هذه النتيجة العظيمة. لما أخذت بمبدأ الخلوة والعزلة أنتجت لها هذه الوسيلة وهذه القيمة هذا الأمر العظيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أنتج لها هذا النوع من أنواع التزكية، الاصطفاء والاجتباء والتطهير وتحبيب العبادة لها بجميع أصنافها، حببت إليه العبادة. لما أخذت بالخلوة والعزلة تقربا لربها سبحانه وتعالى وتحنتا وتعبدا واشتياقا لربها وسيدها وبارئها، الله عز وجل أكرمها بهذه الكرامات فصارت مصطفاة ومطهرة ومجتباة، وحبب إليها القنوت وهو الدوام على العبادة وعدم الانقطاع، لأن القنوت قد يأتي بمعنى الدوام ويأتي بمعنى القيام ويأتي بمعنى الدعاء، وهنا المقصود به هو الدوام على العبادة. قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فحبب إليها جميع أصناف العبادات، فكانت تتعبد لربها بهذه الأصناف كلها. هذا هو المقام الأول من مقامي الحديث عن تزكية السيدة مريم بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة. المقام الثاني في السورة التي سميت باسمها سورة مريم، وتحدث القرآن عن هذا المبدأ أيضا بأسلوب ليس فيه التصريح بالعزلة ولا بالخلوة، وإنما فيه الكناية عن ذلك بلفظ فيه المبالغة وفيه تصوير هذه العزلة. قال ربي جل جلاله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها رسولنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى آخر هذا السياق. قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الانتباذ فيه تصوير لعزلتها، ولهذا المشهد الذي هو مشهد الخلوة، لأنها قد قامت بهذا النوع من الخلوة بجد واجتهاد فانتبذت، أي طرحت مكانا بعيدا عن قومها، لأن النبذ هو الطرح، فهي طرحت نفسها في مكان بعيد عن قومها ليخلو لها جو العبادة وجو الصفاء وجو لذة مناجاتها مع الله. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي إلى الجهة الشرقية. فالمراد بالجهة الشرقية هنا الجهة النسبية، لأن أي مكان إلا وفيه شرق وفيه غرب وفيه جنوب وفيه شمال، فهي اتجهت إلى جهة شرقية من الموضع والمكان الذي كانت تسكن به، فاتخذت من دونهم حجابا، كناية أخرى عن عزلتها، أي جعلت بينها وبين قومها حجاب. هذا الحجاب الذي يسترها تماما عن قومها حتى لا يصل إليها ولا يشوش عليها خلوتها وعزلتها بربها، حتى تبقى العزلة صافية فيما بينها وبين ربها عز وجل. ولما اتخذت من دونهم حجابا أكرمها الله تعالى بهذه الكرامة الأخرى التي ترتبت عن هذا المبدأ من مبادئ التزكية. رأينا في المقام الأول ما نتيجة العزلة والخلوة، وسنرى إن شاء الله النتيجة الثانية في هذا المقام الثاني في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، سائلين من ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يسددنا في الأقوال والأفعال ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.